بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن عباد، واللفظ له، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حا، قال: وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. كنا انتهينا في درس البارحة عند هذا الحديث، وشرعنا في التعريف برواتي، وهم محمد بن عباد ومحمد ابن عباد. سبق أن ترجم له، وهو محمد ابن عباد ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد. قال الحافظ: إنه صدوق يهم، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي عن شيخه سفيان، وهو سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو، وعمرو هو ابن دينار. عمرو هو ابن دينار أبو محمد الأثرم الحجبي مولاهم، قال: ثقة ثبت من كبار الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. يروي عمرو بن دينار هذا الحديث عن طاووس، وطاووس هو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان. هو ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 600، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الحديث برواية الزهري، وهي متابعة لرواية طاووس، حيث قال: حاء، وحدثنا الزهري عن سالم. ويلاحظ هنا أن كلمة حدثنا الزهري عن سالم، الإمام مسلم رحمه الله لم يسمع من الزهري، وهذه رواية معلقة، والظاهر أنها إما بالسند الأول إلى عمرو بن دينار عن طاووس، وكذلك من عمرو بن دينار عن الزهري، لأن الزهري وطاووس يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر، حيث كل منهما يروي عن ابن عمر، أو يروي عن سالم عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، وطاووس عن ابن عمر. ولما كان عمرو بن دينار يروي عن الزهري عن سالم، فكأنه تلقى الخبر من شيخين، من شيخه عمرو بن دينار لكن عن طاووس عن ابن عمر، ومن شيخه الزهري عن سالم عن ابن عمر، فالتقى الطريقان في ابن عمر رضي الله عنهما، لأن سالما يتابع طاووسا. قال عن أبيه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وذكرت في درس البارحة أن هذا الحديث دل على مشروعية الصلاة إلى أن يحين وقت الفجر، في حين أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستمر في صلاته إلى وقت طلوع الفجر، وإنما إلى السحر، وإنما كان يستمر في الصلاة إلى وقت السحر، فذاك بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا بقوله، وكل يعني مما شرع. قال فإن خشيت الصبح فأوتر بركعة، يعني إن خشيت طلوع الصبح قبل أن تتم الركعتين فأختم صلاتك بركعة تكون وترا لما شفعته في صلاتك. ثم قال رحمه الله وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذه رواية هي الرواية السابقة، لكن الإمام مسلم أوردها على سبيل المتابعة بغير السند الأول، فروى الحديث عن شيخه حرملة بن يحيى. وحرملة ابن يحيى أيضا ممن سبق أن ترجم له، وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، ومات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حرملة يروي هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب هذا أحد الأئمة والفقهاء. قال فيه الحافظ ابن حجر هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري. قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. قال أخبرني عمرو، وعمرو ذكرنا ترجمته قبل قليل وهو عمرو بن دينار، أن ابن شهاب، والمراد بابن شهاب رحمه الله هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، وهو من كبار الأئمة، وسبقت ترجمته قريبا، وهو من الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100 وهو أول من جمع الحديث وكتب السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمهم الله. قال أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسالم أيضا ممن سبقت ترجمته وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكان يشبه بأبيه من حيث السمت ومن حيث النهج ومن حيث الصلاح والتقوى، وهو من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 من الهجرة وروى له الجميع. يقول سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحميد بن عبد الرحمن، فالإمام الإمام بن شهاب قرن بين شيخين كل منهما روى الحديث، سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قال عنه إنه ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 500 من الهجرة وروى له الجميع. فكل من سالم وحميد رويا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال سأل رجل أو قام رجل فقال يا رسول الله، وهذا يدلنا على سبب ورود الحديث، الحديث ورد بسبب، ورد الحديث بسبب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة الليل، ولهذا قال له مثنى مثنى، فإذا خشيت طلوع الفجر فأوتر بركعة. قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهي على سبيل المتابعات أيضا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد، قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة، واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من خلال شيخه أبي الربيع الزهراني، وأبو الربيع الزهراني مما سبقت ترجمته أيضا، وهو أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان ابن داود العتكي البصري نزيل بغداد. قال ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو شيخ الإمام مسلم. قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد، وحماد ابن زيد ممن ترجم له الإمام مسلم، ممن ترجم له الحافظ ابن حجر، فقال حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري. قال ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا. يقول الحافظ ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب، من الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذه الرواية فيها عن حماد قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق، أما أيوب فهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري. قال ثقة ثبت من كبار الفقهاء والعباد من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 و100، وروى له الجميع. وأما بديل الذي قرنه حماد بن زيد قرنه بأيوب، فهو بديل العقيلي ابن ميسرة البصري. قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 25 و100، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق هو العقيلي البصري قال ثقة فيه نصب، يعني فيه بعض صفات وخصائص الخوارج، وهم الذين كانوا ينالون من علي رضي الله عنه ويتكلمون في علي، ولهذا صنفوا بأنهم من الخوارج. قال فيه نصب من الطبقة الثالثة، مات سنة 800، وروى له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عبد الله بن شقيق. قال عن عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، والقائل أنا بينه وبين السائل إنما هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن عبد الله بن عمر كان في مكانه قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا سأل النبي عن رأس الحول، وهذا السؤال يعني كأنه يستطلعه الغيبة ويسأله عن أمور غيبية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها لأن الله لم يعلمه ذلك، فاعتذر عن الإجابة. فلما سأل الرجل هذا السؤال عن رأس الحول ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عمر هنا يقول وجه للنبي صلى الله عليه وسلم سؤالان، السؤال الأول في مسألة صلاة الليل وكيف تؤدى، والسؤال الثاني سؤاله عن رأس الحول، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله، وهو صلاة الليل. وأما ما يتعلق بأخبار ذلك السؤال عن رأس الحول فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه فوض أمره إلى الله جل وعلا. وابن عمر رضي الله عنهما يقول لا أدري السؤال هل كان من الرجل الأول الذي سأل عن صلاة الليل أو كان رجلا آخر، لأنه لم يتحقق من السائل. قال وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث أيضا من مسند عبد الله بن عمر، وهو أيضا ذكر على سبيل المتابعات، لكن تميز بأن حماد بن زيد ذكر فيه 3 شيوخ له، في حين أنه ذكر في الرواية السابقة ذكر 2 شيخين هما أيوب وبديل، وفي هذه الرواية زاد عمران بن حدير. أما شيخ الإمام مسلم فهو أبو كامل الجحدري، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري يكنى أبو كامل، قال ثقة حافظ من الطبقة 10، مات 37 و200، وروى له الإمام البخاري لكن في الأدب المفرد، لا روى له الإمام البخاري لكن تعليقا، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. يقول أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد، قال حدثنا أيوب يعني ابن تميمة السختياني وبديل، ومر بنا أنه العقيلي، وزاد وعمران بن حدير. أما عمران بن حدير فهو السدوسي أبو عبيدة، قال ثقة ثقة من الطبقة 6، مات 49 و100، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي. والنسائي هؤلاء الذين رووا لعمران بن حدير. ونلاحظ هنا ان الامام مسلم قرن بين هؤلاء 3، والقرن هنا انما اريد به الاختصار، فبدلا من ان يعيد الرواية الى كل من ايوب وبديل وعمران قرن بينهم، وحيث إن كل واحد منهم من الثقات، فعرفنا أن القرن إنما أريد به الاختصار. كلهم يروون الحديث عن عبد الله بن شقيق، وهو يرويه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال سأل الرجل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، وليس في حديثهما، ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. فهذه الرواية جاءت مختصرة، والتفصيل إنما كان في الرواية السابقة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا هارون بن معروف، قال حدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة. قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن شقيق بن عبد الله، عن عبد الله بن شقيق وعاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. فهذا القول جاء مرويا بحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يبادروا صلاة الصبح، يعني أن يبادروا بصلاة الوتر قبل أن يدخل وقت صلاة الفجر. فدلت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته بالفعل وبالقول. أما بالفعل فبينته عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السحر، وأنه لم ير بأسا بأن يؤخر الناس السحور، ولو أخر الصلاة حتى يطلع الفجر فإن ذلك مما لا بأس به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.